إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة في الله نحن وإياكم في الحديث عن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، عن الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر والعناد. وبينا فيما سبق أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي من لوازم التوحيد، من مقتضيات شهادة لا إله إلا الله، كما أنها من أصول الإيمان ودعائمه. ولا شك أن الأمر عظيم، ولا بد للمسلمين أن يتعلموا دينهم وأن يتعلموا أصول دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة. موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فرض الله عز وجل علينا أن نوالي المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل واتبعوا الحق والهدى. كيف نحقق موالاة المؤمنين؟ لا شك بالنظر إلى معنى الموالاة في الشرع، وكنا قد بيناه، أن الموالاة هي المحبة والمودة والمناصرة والطاعة والمتابعة. فلا شك أن موالاة المؤمنين تتحقق بثلاث خصال: الأولى المحبة، والثانية المناصرة، والثالث الطاعة والمتابعة. فأول هذه الخصال من خصال تحقيق موالاة المؤمنين المحبة. المحبة أي أن نحب المؤمنين جميعهم، وهذه المحبة هي لله وفي الله، وأما سببها فهو لإيمانهم بالله عز وجل. فمحبتنا للمؤمنين سببها هو إيمانهم بالله تبارك وتعالى، لذلك فمحبتنا لهم هي من لوازم محبتنا لله ورسوله، لأن المحبة لله، أو لأن محبة الله عز وجل لا شك هي الأصل العظيم والركن الركين، ويتفرع عنها عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك يستلزم محبة ما يحبه الله. فمحبتنا لله عز وجل من تمامها محبة ما يحبه الله، وكما قال أهل العلم: من تمام محبة المحبوب محبة ما يحبه المحبوب. فالله تبارك وتعالى يحب المؤمنين ورضي عن المؤمنين، فإن محبتنا لهم هي من لوازم محبتنا لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكذلك كما في الحديث عند أحمد في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: الزكاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الحج. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن، وما هو به؟ أي عرى الإسلام أوثق؟ نبينا يسأل صحابته فيجيبونه: الصلاة. فيقول: ما هي بها؟ الزكاة، ما هي بها؟ صيام رمضان، ما هو به؟ الحج، ما هو به؟ الجهاد، كذلك ما هو به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فيدخل في ذلك محبة المؤمنين وموادتهم. ثم الإنسان إذا لم يحب إخوانه المؤمنين لأجل إيمانهم ولأجل دينهم، وإذا انتفى عنه مطلق المحبة للمؤمنين، فهذا بلا شك قد وقع في نقيض ذلك من البغض للمؤمنين والكره للمؤمنين لأجل طاعتهم وإيمانهم. إذا لم يحب المرء إخوانه المؤمنين لأجل إيمانهم وعقيدتهم، فهذا يعني أنه قد أبغضهم لأجل طاعتهم وإيمانهم، لأن الحب والبغض لا يجتمعان، الحب والبغض لا يجتمعان. فإذا لم يحب الإنسان المؤمنين لإيمانهم فبلا شك هو واقع في بغضهم لإيمانهم، ولا بد، وهذا بلا شك كفر مخرج من ملة الإسلام. وقد دلت نصوص الشريعة على أنه لا يتم للناس إيمان حتى يحب الإنسان المؤمنين. دلت نصوص الشريعة على أنه لا يتم للإنسان إيمان حتى يحب إخوانه المؤمنين، كما في الحديث عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا بد ليستقيم الإيمان من محبة أهل الإيمان. وهنا قد يسأل بعض الناس سؤالا فيقول أنه أو أنني أجد في نفسي محبة للمؤمنين وأعتقد بذلك وأنا أوادهم وأواليهم وأحبهم، لكن قد يعترضني إنسان مثلا فيحدث بيني وبينه عداوة شخصية أو مجافاة أو ظلم واعتداء أو نحو ذلك، فأجد في قلبي بغضا لهذا الشخص الذي ظلمني أو الذي جفاني أو الذي اعتدى علي مع أنه مسلم، فهل يكون الإنسان بذلك قد خرج من الإسلام أو قد كره المسلم لأجل إسلامه؟ بالتأكيد هنا لا بد من التفصيل، فبغض المسلم وكره المسلم إن كان هذا الكره لأجل إسلامه أو لأجل طاعته أو لأجل دينه فهذا بلا شك كفر، لأنه في الحقيقة كره للإسلام وبغض للطاعة. أما إن كان البغض والكره لأسباب دنيوية وكان كرها طبيعيا ليس كرها دينيا فهذا حكمه بحسب الأسباب. فمثلا إذا كره الإنسان مسلما لأجل أنه ظلمه أو افترى عليه أو اعتدى عليه فهو في الحقيقة يكره فيه هذه الصفة ولا يكره فيه الإسلام أبدا، فهذا بغض طبيعي لا شيء فيه ما دام في حد الكره الطبيعي الذي يقوم في القلب تجاه هؤلاء. ولكن مع ذلك من تأمل في أحوال بعض الناس يجد أن بعضهم ممن ختم الله على قلبه يقع في صدره أو في قلبه أحيانا بغض وكره للمسلم لأجل إسلامه، وهذا كما أسلفنا نجده بالفعل عند من ختم الله على قلبه من المنافقين ونحوهم. فتجد بعض الناس خاصة العلمانيين وأضرابهم يكرهون المسلم لأجل دينه، فمثلا يكرهون من أعفى لحيته أو يكرهون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرهون مثلا من استقامت على أمر ربها من النساء ولبست الحجاب الشرعي الكامل. ولربما رأيت بعض هؤلاء يلمز أهل طاعة ويهمزهم ويعيبهم ويسخر منهم دلالة على ما في قلبه من كره لهذه الطاعة. فهؤلاء إذا تأملت في حقيقة كرههم لا يقصدون به أشخاص هؤلاء بقدر ما يقصدون به كرههم للطاعة، وهذا بلا شك كفر مخرج من الإسلام. لذلك هؤلاء العلمانيون والليبراليون ونحوهم في الحقيقة يكرهون المسلمين أو يكرهون المستقيمين على أمر الله لأنهم استقاموا على الشريعة. ولذلك لو ترك الواحد الدين وفرط وقصر لما وجدوا في قلوبهم كرها لهؤلاء. لذلك فالأمر حقيقة خطير وعظيم. هذه الخصلة الأولى أو المرتبة الأولى التي نحقق فيها الموالاة للمؤمنين، وهي أن نحبهم، ولا يتم الإيمان إلا بالمحبة. المرتبة الثانية التي لا بد منها وفيها أيضا نحقق معنى الموالاة للمؤمنين هي النصرة، المناصرة، أي أن ينصر المسلم إخوانه المسلمين ويقف معهم ويؤازرهم ويناصرهم. ويجب أن نعلم جميعا أن نصرة المؤمن لأخيه المؤمن واجبة، واجبة وجوبا شرعيا، يأثم من تخلف أو قصر أو فرط، وكما في الحديث، بل كما في قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وكما في الحديث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. أخرجه البخاري. كذلك في الحديث عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. فنصرة المؤمن هو واجب لا بد منه، خاصة إذا وقع المؤمنون في نازلة واشتد عليهم الحال أو تكالب عليهم العدو، فالنصرة تتأكد ولا بد منها. ثم ليعلم المسلم أن لنصرة المؤمنين أجرا عظيما وفضلا كبيرا، وقد مدح الله الأنصار وجعلهم من المؤمنين حقا بسبب نصرتهم لإخوانهم المهاجرين، كما قال عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فالنصرة والمناصرة من أعظم معاني الموالاة، وهي بلا شك سبب لتحقيق الإيمان. فمن قصر في نصرة إخوانه أو فرط فلا شك هذا نقص في دينه وإيمانه، ومن أتم النصرة والمناصرة فهذا بلا شك من أهل الإيمان ويستحق بذلك هذا الوصف العظيم. ثم طالما أن النصرة واجب بما تستطيع بالسلاح أو بالمال أو بالدفاع عن إخوانك ونحو ذلك، طالما أن النصرة واجبة فليحذر المؤمن أيضا من عدم نصرة المؤمنين، وليحذر المؤمن من أن يقف ضد أخيه المؤمن بالباطل، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الطبراني: من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن خذلان المسلم وعن ظلمه وعن ازدرائه واحتقاره. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فلا شك أن خذلان المؤمنين من الأمور المحرمة، وهي نقص في الإيمان والدين، وصاحبها على خطر عظيم، وهو معرض حقيقة لخذلان الله له، لأن الجزاء من جنس العمل. وقد جاء في حديث: وإن اختلف أهل العلم بصحته، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن بغى مؤمنا بشيء يريد به شينه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. فالأمر حقيقة عظيم عظيم. ولا شك أن نصرة المسلم لإخوانه المؤمنين تتحقق بعدة أمور، منها الدفاع عن إخوانه والذب عنهم وعدم غيبتهم وعدم ازدرائهم واحتقارهم وعدم سوء الظن بهم، وكذلك تتحقق نصرة المؤمنين ببذل المال لإخوانك والإنفاق عليهم، وكذلك تتحقق النصرة بالرد على أهل الباطل الذين يريدون زعزعة المسلمين. كذلك تتحقق النصرة بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب. كذلك تتحقق النصرة للمؤمنين بتتبع أخبار المسلمين وما يحدث لهم من المصائب ونحوها، والتفاعل معهم والذب عنهم والدعاء لهم وتعريف الناس بقضايا المسلمين. وهنا لا شك لابد أن نعلم أنه طالما أن الجزاء من جنس العمل، فلا شك أن نصرة المؤمنين هي بإذن الله سبب لأن يمن الله عز وجل علينا بالنصر. فالجزاء من جنس العمل، فإن خذلنا إخواننا المؤمنين فهذا بلا شك نذير سوء، أما إن نصرنا إخواننا فأبشروا بنصر الله عز وجل لنا. وهنا من تأمل حقيقة في حال المنافقين من العلمانيين وغيرهم يجد العجب العجاب، إذ هؤلاء يفرحون بالمصائب التي تنزل على المسلمين، بدل أن ينصروا المؤمنين تجدهم يفرحون ويستبشرون ثم بعد ذلك يدعون أنهم مسلمون. فنعوذ بالله من هذا الفصام ومن هذا التناقض ومن هذا النفاق. كيف يفرح من يدعي الإسلام بالنوازل التي تنزل على المسلمين؟ هذا حقيقة ما يحصل إلا لأمراض القلوب أهل النفاق. لذلك الحذر الحذر. وحقيقة من تأمل في حال الدولة الإسلامية، دولة الخلافة، يجد عجبا عجابا. هذا الخذلان من أولئك الذين يتسمون بالعلم وينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا، بل وهذا الخذلان ممن يدعي الجهاد، خذلان حقيقة عظيم لا مبرر له لا من نقل ولا من عقل، بل لو تأملت حق التأمل. فدعك من هرطقات هؤلاء المنافقين، وهب حقيقة أن الدولة فيها من الظلم ما فيها أو فيها من الفساد ما فيها وحاشا، لكن أليسوا مسلمين؟ أليسوا على التوحيد والإيمان؟ إذن فهذا يستوجب نصرتهم. طالما أن الدولة على الإسلام وعلى الشريعة، وجندها وقادتها وأمراؤها وأهل الحل والعقد فيها على الإسلام والتوحيد، فهذا يستوجب ممن يدعي الإسلام نصرتهم وموالاتهم. لكن تجد العكس، يدعون الإسلام أولئك ثم يخذلون المجاهدين مجاهدي الدولة، بل ويفترون عليهم ويطعنون بهم ويشنعون عليهم ويشنون عليهم الغارات، حتى لكأنه يصور للناس أن هذه الدولة دولة شياطين ودولة مجرمين. أعوذ بالله، والله ما فعلنا إلا أن حكمنا بالشريعة وأقمنا الحدود ورددنا العدو ودفعنا صائله وعملنا على إرجاع الناس للدين. هذا الذي فعلته الدولة، أدامها الله على المسلمين ومد الله ظلها. لكن أولئك الذين تخلوا عن أي مروءة أو كرامة وتخلوا حتى عن أخلاق الجاهلية، لا يتقنون إلا فن الكذب على الدولة والتدليس والخذلان. فيا أيها المسلمون، يا أهل السنة في كل مكان، من تأمل في حال أهل السنة مع الدولة يجد حقيقة أن لا منقذ لأهل السنة بعد الله عز وجل إلا الدولة، ولا حصن لأهل السنة إلا الدولة، خاصة في مواجهة هذا الوحش الرافضي الشيعي الصفوي النصيري الخبيث الذي كشر عن أنيابه وبدأ يسعى جاهدا لالتهام مناطق المسلمين. ومع ذلك حينما ترى وتنظر في الجسم السني حقيقة لا تجد من يحمل هم مقارعة المشروع الشيعي سوى الدولة، ومع ذلك يخذلونها أيما خذلان وتشنع عليها الغارات، ولكن الله ناصر جنده ومعز أوليائه. المرتبة الثالثة التي نحقق بها موالاة المؤمنين هي الطاعة والمتابعة. إذن أولا المحبة، لابد أن نحب المؤمنين، وعدم المحبة بإطلاق كفر بلا شك. الثاني النصرة والمناصرة، لابد أن ننصر إخواننا المؤمنين وأن نقف معهم وأن نوازرهم وأن نواليهم. الثالث الطاعة والمتابعة، أي اتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد للمسلم أن يتبع سبيل المؤمنين وأن لا يفارق جماعتهم وأن يكون معهم بباطنه وظاهره. ولا شك أن أعظم المؤمنين من هذه الأمة بعد نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فلا بد من اتباع سبيلهم والسير على خطاهم وعدم مفارقتهم، فهذا بلا شك من الموالاة. وليحذر المسلم من اتباع سبيل الكفار والمنافقين، فذلك مهلكة عظيمة. لا بد إذن أن يكون الإنسان مع إخوانه المؤمنين متبعا لهدي النبي وصحبه وملازما لجماعة المسلمين، فهذا بلا شك من خصال الموالاة. جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، واللفظ هذا عند أحمد في المسند، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر، فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة منه؟ قال السيف، أي الجهاد. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم تكون هدنة على دخن. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم تكون دعاة الضلالة، ثم تكون دعاة الضلالة. ومن تأمل في واقع المسلمين خاصة في هذه العصور المتأخرة يجد ذلك رأي عين، حيث نرى دعاة الضلالة في كل مكان، خاصة على الشاشات والقنوات والفضائيات وفي المنابر وعند الأحزاب والجماعات دعاة الضلالة. وكما جاء في رواية أحمد صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء المشايخ المنتسبين للعلم علماء السوء هم حقيقة هم دعاة الضلالة، يدعون الناس إلى الضلال ويدعون الناس إلى عبادة الطواغيت وعدم الخروج عليهم بحجة حرمة الخروج على ولي الأمر، وهم الذين يخدرون الأمة ويثبطونها عن الجهاد. إذن قال حذيفة رضي الله عنه ثم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون دعاة الضلالة. ثم ماذا قال بعدها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ انتبه أيها الحبيب، قال فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه، وإنها كجسمك وأخذ مالك، فإن لم تره فاهرب في الأرض ولو أن تموت وأنت عاض بجذل شجرة. الله أكبر. قال ثم تكون دعاة الضلالة فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه، وإنها كجسمك وأخذ مالك، أي اصبر عليه حتى لو ظلمك أو أساء إليك، فما دام أنه قائم بالشريعة متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فالزمه، فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم، كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. ولا شك أن الإسلام لا يقوم في الناس حق القيام إلا بالجماعة والسمع والطاعة. وانظر إلى شرائع الدين، انظر إلى شرائع الدين كإقامة الحدود والقيام بواجب الجهاد ونصب القضاة ونصب المحتسبين، كل ذلك لا يتم بين الناس حق التمام إلا بالجماعة والسمع والطاعة وتأمير علينا. فهذا بلا شك من الموالاة، أن يتبع الإنسان الجماعة وأن يلزم الخليفة، هذا بلا شك من أعظم صور الموالاة. بذلك أيها الأحبة نحقق موالاة المؤمنين، ونكون قد حققنا هذا الشق الأول، ويبقى بعدها الشق الثاني ألا وهو المعاداة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.